سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة طه صلى الله عليه وسلم، عند قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم. قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقرئ: ما نزل عليك القرآن لتشقى. لتشقى ألف في ألف، لا تنسى. نعم. وقرئ: ما نزل عليك القرآن لتشقى. قال النحاس: بعض النحويين يقول هذه لام النفي، وبعضهم يقول لام الجحود. وقال أبو جعفر: يعني هو لأنها أتت بعد نفي، قال لها لام الجحود. نعم. وقال أبو جعفر: أي كل للتعليل، يعني هذه تضمر أن بعدها. نعم. وسمعت أبا الحسن بن كيسان يقول في مثلها: إنها لام الخفض. والمعنى يعني لأن، يعني لأن تشقى، يعني للشقاء. كل معنى معاني قريبة من بعضها. نعم. والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن للشقاء، يعني على قوله لام الخفض. كل قريب من بعضه. نعم. لكن كل الأمر لتسميتها. نعم. لام النفي. نعم. ما يعني تؤكد، يعني تؤكد النفي: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولام الجحود، الجحود مثل النفي كذلك. ولام الخفض صير عندها جر. نعم. والشقاء يمد ويقصر. وهو من ذوات الواو. وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب، أي ما أنزلنا عليك القرآن. والشقاء مؤون وهو من ذوات الواو. ليش بقى من ذوات الواو؟ يعني الحمد لله نقول ما شقيت، يعني ما شقوت، يعني بده ما شقوت هيك بده، يعني هيك ترجع للواو. نعم. يمد ويقصر الشقاء. الشقاء والشقاء جزء من الشقاء. ممكن. لا، هي لما نقول عندما تمد، بس الأصل واو يعني قلبت، فتح ما قبلها فقلبت واو. نعم. أي ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب. قال الشاعر: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاء يعني ينعم. أخو يعني صاحب، فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه. أخ يعني صاحب الجهل. ذو العقل يشقى في النعيم، مع أنه من أعقل الناس. أي إما وأخو الجهالة، يعني اللي ما عنده عقل، يعني في الشقاء وعنده مال وعنده. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الجاهل. نعم. بؤس اللبيب وطيب عيش الجاهل. نعم. سبحانه وتعالى ما حكيت تلكن يعني القصة، سمعتوها مني يمكن، انه بعضهم يعني رئيس يعني اكبر شركة عالمية للسيارات، ايه عم يشتروا السيارة، واحد عم يشتري منها، قال له وقع لي، اجا وبصق ما بيعرف يوقع، قال له عجيب ما بتعرف توقع، ويعني وعندك هالشركة، هذا لو كنت بتعرف توقع شو كنت صرت؟ قال له قندلفت، يعني إجير كنيسة، لأنه طلب يقدم على كنيسة بأي شغلة. قالوا له يعني بس يعني بتشد الحبل تبع الناقوس. قبل بس مين يشغله؟ قالوا له قالوا بيشتغل يعني هيك. دخل، عندما دخل قالوا له وقع، قال له ما بعرف وقع، قالوا لك ما بتنبه، السلام عليكم. فقالوا لو كنت بتعرف توقع، عندما لو تعلم التوقيع معناتها شو صرت؟ قالوا كنت صرت قندلفت. نسأل الله العافية. بقى ومن هذو العقل يشقى في النعيم بعقله، يعني بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة، يعني يدل على أنه سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق. ما قال إن الله الرزاق، إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. إيه اللهم ارزقنا يا رب، ونسألك العقل يعني كمان الرزق عقد. نعم. وطيب عيش الأحمق، هلا اجت معي. ومن دلالة نعم. فمعنى لتشقى، فمعنى لتشقى لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم. يعني اللهم صل وسلم وبارك، يعني لعلك باخ نفسك الآن يأتي يعني يتعب، يعني حريص على إيمانهم، حريص على خيرهم، حريص على نجاتهم من النار، حريص على يعني مستقبلهم صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. وتحسرك على أن يؤمنوا، على وتحسرك يعني على أن يعني على عدم إيمانهم، أما ظاهر وتحسرك على أن يؤمنوا على عدم إيمانهم. نعم. يعني يصير تحسرك على يعني على أن يحصلوا على أن يحصلوا الإيمان. نعم. يعني مثل على ماذا؟ على تحسرك على أن يصبحوا إيه يعني. نعم. كقوله تعالى. لكن على أن لا يؤمن ما بدأ، لا تقدير ولا شيء. نعم. لأنه تحذف لا. نعم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. نعم. أي ما عليك إلا أن تبلغ وتذكر. ما أنزلنا عليك القرآن للشقاء إلا أن تبلغ وتذكر صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة بعد أن لم تفرق في أداء الرسالة. شوف هذا ما كتب، شوف أنت مولى الكلام، كلام جميل. ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة بعد أن لم تفرط، فنحن كما من باب أولى يعني، يعني ربي سبحانه وتعالى أمرنا لأن ندخل الجنة وأن نكون من السعداء، يعني ألا نفرط فيما أمرنا فيه سبحانه وتعالى. يعني كذلك يعني في كل أمر يعني يعني يأخذ بالسبب ويعتمد على الله، مع أنه أداء الرسالة والموعظة الحسنة ما بتساوي شيء، إنك لا تهدي من أحببت لكن أنت تفعل. نعم. يعني تفعل ما أمرناك فيه، ونحن كذلك نفعل ما أمرنا به. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. نعم. وحسن عبادتك. نعم. وروي أن أبا جهل لعنة الله تعالى، لا لعنه الله تعالى ونظر لعنة الله تعالى كمان يعني لعنه الله لعنة الله تعالى عليه وعلى أمثاله، لأنه في كثر يعني من خلف أبا جهل. نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم. والنضر بن الحارث قالا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا والنضر بن الحارث قالوا ما في آية بالقرآن أساطير الأولين إلا من قول أبي النضر. نعم نعم إنك شقي لأنك تركت دين آبائك. هذا ظلمه، لكن الأشاة تكون بأضدادها، يعني يقولوا أشقار مسلم ابن خالد الزنجي من شيوخ سيبوى من شيوخ الإمام الشافعي، لكنه كان من شدة شقرته قال عنه زنجي. وهذا كان نظر، هذا ظلم من ظلمه ليس نظر. نعم لأنك تركت دين آبائك، نسأل الله العفو. فأريد رد ذلك بأن دين الإسلام وهذا القرآن هو السلم إلى نيل كل فوز. الحمد لله، شايف هذا القرآن هو السلم إلى نيل كل فوز. أي والله أي والله، الحمد لله. نعم والسبب في درك كل سعادة وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها. أعوذ بالله. وعلى الأقوال المتقدمة أنه عليه الصلاة والسلام صلى أمر آخر، يعني غير يعني على عدم إيمانهم، يعني أمر آخر يعني حلة أخرى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم يعني ليه تزح تحسرا على عدم إيمانهم، إنما لا أن يذكر. وعلى الأقوال المتقدمة أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتى اسمغدت قدما، يعني تورمت قدما صلى الله عليه وسلم، يعني مو يوم يومين، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم فقال له جبريل رضي الله عنه أبقي على عليه السلام. نعم ورضي الله عنه. نعم أبقي على نفسك، يعني دير بالك، يعني خلي عندك عزم، أبقي على نفسك، اشفق على نفسك، فإن لها عليك حقا. نعم أي ما أنزلنا عليك القرآن، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، غاية بالعبودية والامتثال. الله يمدنا مدى سيدنا محمد، يعني يقول له سبحانه وتعالى أمر، يعني لو له 100 نفس، يعني 100 روح وتزق واحدة بعد الأخرى لبذل 100 عليه الصلاة والسلام. الذي يحقق أو يبين ذلك ما لعلك باخع نفسك إن لم يكونوا مؤمن لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أسف للتأسف، يعني يعني حتروح حالك، يعني يعني بدهم يريد أن يؤمنوا سبحانه عليه الصلاة والسلام، يعني يا ربي، يعني ربي سبحانه وتعالى قال له لا، يعني لا تفعل ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. نعم أي ما أنزلنا عليك القرآن لتنهك نفسك في العبادة وتذيقها المشقة الفادحة، وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة. يعني هذا ديننا الحمد لله. نعم قوله تعالى إلا تذكرة لمن يخشى. قال أبو إسحاق الزجاج، أبو إسحاق الزجاج لا. هو بدل من تشقى، أي ما أنزلناه إلا تذكرة. لا. النحاس، وهذا وجه بعيد، وأنكره أبو علي من أجل أن التذكرة ليست بشقاء، لكن مضمون ذلك، يعني نعم لتشقى. قال إلا تذكرة، يعني أضرب عن الشقاء كله، وهذا نعم. وإنما هو منصوب على النصر، قال بعيد ما قال خطأ، بس ما في شيء يعني. وإنما هو منصوب على المصدر. نعم. أي أنزلناه لتذكر به تذكرة. تذكرة، تذكر تذكرة. نعم. أو على المفعول من أجله. إلا لتذكر. نعم. أي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به. إيه؟ ما أنزلناه إلا للتذكرة. نعم. أي المفعول لأجله. نعم. وقال الحسين بن الفضل فيه تقديم وتأخير، مجازه ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى ولئلا تشقى. نعم، مفهوم هذا إن شاء الله. نعم. تنزيلا مصدر، أي نزلناه تنزيلا. وقيل بدل من قوله تذكرة. نعم، تنزيلا أي التذكرة، لتذكر تذكيرا. نعم. وقرأ أبو حيوة الشامي تنزيل بالرفع على معنى هذا تنزيل. نعم. ممن خلق يعني كلامي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، تنزيل وهو يعني وهو تنزيل. نعم. خبر. نعم. ممن خلق الأرض والسماوات العلا، أي العالية الرفيعة. خلق السماوات العلا العالية الرفيعة. اللهم عليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. جئك ممن خلق السماوات الأرض والسماوات العلى. بسم الله. ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي العالية الرفيعة، وهي جمع العليا. العليا. نعم. كقوله كبرى وصغرى. نعم. وكبرى وصغر. صغرى كبرى يعني مؤنث كبير، لا مفرد كبرى وصغرى. أخبر عن عظمته وجبروته وجلاله سبحانه وتعالى، ثم قال الرحمن على العرش استوى. ويجوز النصب على المدح، يعني الرحمن يعني تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن يعني أعني الرحمن. تبت يدي أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله، تبت يدي أبي لهب وتب ما أغنى، وامرأته حمالة الحطب. يعني أعني يعني أخص أذم حمالة الحطب، امرأة حمالة الحطب، حمالة الحطب. نعم. قال أبو إسحاق هذا نعم. كله على الرفع، كله على الرفع، كله على الرفع القراء، لكن إلا حفص. نعم. قال أبو إسحاق ويجوز الخفض على البدن. اي على البدن. ممن ها ممن يعني من حرف جر، ومن اسم موصول مجرور يعني في محل جرين. نعم. بمن. نعم. ويجوز الخفض على البدن تنزيلا ممن. نعم. قال سعيد بن مسعدة الرفع بمعنى هو الرحمن. نعم. النحاس يجوز الرفع بالابتداء، والخبر له ما في السماوات وما الرحمن. في نعم. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات، أو الرحمن على العرش استوى. نعم. فلا يوقف على استوى. نعم. يعني ما يوقف على السواء لأنه لم يأتي الخبر. الرحمن وعلى العرش السواء، هذا كل صفات الرحمن له ما في السماوات. نعم. وعلى البدر من المضمر في خلقه، يعني خلق من الذي خلق، خلق هو سبحانه وتعالى. نعم. فيجوز وعلى البدل من المضمر في خلق فيجوز الوقف على استوى. نعم. وكذلك إذا كان خبر ابتداء محذوف. نعم. ولا يجوز يعني أن نقف على استوى، هو الرحمة لا لا وين العلا هو الرحمة، أن نقف على استوى. نعم. ولا يوقف على العلا. نعم. يعني ممن خلق، من الذي خلق السماوات الأرض والسماوات العلا، الرحمن الرحمن. نعم. وقد تقدم القول في معنى الاستواء في الأعراب. نعم. والذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن وغيره الأشعري يعني نعم أنه مستوى على عرشه بغير حد، هذا يعني مستوى على عرشه بغير حد ولا كيف. نعم. بغير حد ولا كيف كما يكون استواء، يعني كما يكون استواء المخلوقين فيها، يعني والله فيها هيك شوية نبس يعني. ولا كيف كما يكون استواء، كما لا يكون يعني كما يعني لا كما يكون، ولا كيف لا كما يكون استواء المخلوقين، يعني لو لا أفضل أي بصير يعني مستوى على عرش بغير حد ولا كيف كما يكون استواء المخلوقين، ليس كما يكون استواء المخلوقين، لا كما يكون استواء المخلوقين. نعم. يعني غيره وغيره أنه مستوى على عرشه بغير حد ولا كيف كما يعني لا كما يكون سواء المخلوقين. اللبس اللي بيصير واضح إذا وقفنا على كلمة كيف، واضح تماما. على كل حال هذا يعني لا كما يكون سواء المخلوقين مفهوم كلامه يعني، لكن لو حط لا ما في شيء. ولا كيف كما يكون. ولا كيف ولا كيف كما لا كما يكون كما يكون استواء المخلوقين. نعم. وقال ابن عباس يريد خلق ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وبعد القيامة. أيوة. سبحانه وتعالى خلق ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وبعد القيامة، يعني ماذا يخلق سبحانه وتعالى من الحور العين، من النعيم، من الجحيم لأصحاب الجحيم، نسأل الله السلام والعفو والعافية. يعني خلاق خلاق يعني سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما في الأرض وما تحت الثرى. شو وما تحت الثرى؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعني هي تحت الأرض هذا يعني ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هلا بيحكي الله يريد ما تحت الصخرة التي لا يعلم ما تحتها إلا الله تعالى. له ما وما تحت الثرى، تحت الصخرة التي لا يعلم ما تحتها، يعني الذي تحتها إلا الله تعالى. نعم. وقال محمد بن كعب يعني القرظي، ابن كعب القرظي نعم، يعني هذا كان يعني الله يرضى عنه، كان صار من الصحابة رضي الله عنه، وكان من اليهود من أحبار اليهود. نعم. فقال يعني الأرض السابعة، يعني الأرض السابعة. ابن عباس الأرض على نون، الأرض على نون، نون والقلم وما يسطرون، على نون، والنون على البحر، على البحر. أيوة. وإن طرفين النون، وإن طرفين نون رأسه وذنبه، هذا ما لا نقول رأسه وذنبه، طرفين نون رأسه وذنبه بدل من طرفك. نعم. وإن طرفين نون رأسه وذنبه، يعني يعني ما اجى الخبر، يعني ظن مشكلة إن طرفين نون رأسه وذنبه، لا مو هذا الكلام، بده يكون بالخبر والخبر والخبر شو والخبر المتم، الخبر شو والخبر والخبر، بس مو هيك البيت، والخبر الجزء المتم الفائدة، هلا مسؤول، والخبر الجزء المتم الفائدة. نعم. وإن طرفين نون رأسه وذنبه يلتقيان، ها هلا هون الخبر إجا، هون تمت الفائدة. نعم. شو بصير؟ خبر إن طرفين يلتقيان، ما بصير، ما تم الكلام. وإن طرفين نون رأسه وذنبه، خبره جملة اسمية. شو خبر؟ لا لا لا لا لا. وإن طرفين نون رأسه وذنبه. أصير رأسه وذنبه. لا. جملة اسمية. وإن طرفين نون رأسه وذنبه، رأسه وذنبه، ما تم الكلام، يعني الكلام مو فصيح. إن طرفين نون رأسه وذنبه يلتقيان، أما وإن طرفين نون رأسه وذنبه، مش لها بس أفضل الكلام اللي حكينا أفضل. وإن طرفين نون رأسه وذنبه يلتقيان، لأنها بدل، بدل بدل من طرفين. نعم. يلتقيان تحت العرش، والبحر على صخرة خضراء خضرة السماء منها. والبحر شو على يلتقيان تحت العرش، شو يعني يلتقيان تحت العرش؟ نعم. شو النون هذا؟ يلتقيان تحت العرش، والعرش أكبر من السماء، يعني والسماء أكبر من الأرض، يعني ملايين مرات. والبحر على صخرة خضراء خضرة السماء منها، يعني زراء، يعني لون السماء الأزرق، سماء خضرة منها. والبحر على صخرة خضراء، نعم، يعني مثل ما نحط الماء مثلا بإناء، الإناء يعني يأكلوا. شو سألوا؟ ما لون الماء؟ قالوا ما لون الماء؟ قالوا من لون الإناء. فكمان هنا البحر على الصخرة لونه من لونها، صار وتجي على السماء صارت لون السماء منها. نعم. خضرة السماء منها، وهي التي التي قال الله تعالى فيها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. والصخرة على قرن ثور، والثور على الثرى، والثور على الثرى. وما يعلم ما تحت الثرى إلا الله. يعني الله أعلم بذلك، يعني ما نعلم. نعم. وقال وهب بن منبه على وجه الأرض كل الأمور سبحانه وتعالى خلقها الله، والذي تقوم به هو الله. والله شيء بحير يعني، يعني شيء بحير. بعدين يعني تحت الثرى، وما شوفي تحت الثرى، شوفي أعمدة في يعني كلها، يعني كلها أعمدة تحمل، والأعمدة في أعمدة عامدة لكن شيء ضخم كتير يعني. والأعمدة وين شروشة وين قاعدين؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. طيب يحملوا يعني ربي سبحانه وتعالى يبين هول الموقف. يأتي أربعة أنيات يعني من الملائكة، فنسأل وين واقفين، على ايش واقفين؟ هن اكبر من الارض كلهم بالله سبحانه، لكن يبين لنا هذا الموقف سبحانه وتعالى. كل شيء به، كل شيء، انا وانت كل هذا نبي، لو سبحانه وتعالى يتركنا نصير ذرات وتخطفنا، تخطفنا الشياطين. نسأل الله العافية. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، والمعقبات هم بربنا. يعني الله ما بيقدر الإنسان يستوعب، لذلك اذكروا الله. يعني سبحانه وتعالى الذي صفاته هذه الصفة ما بيقدر يستوعب الإنسان. الله ما في إلا الله. الله تقول الله الله الله الله، كأنه أعلى شيء تقول الله، يعني تبقى مستحضر أنه الله. يعني سبحانه وتعالى كل شيء قائم به. يعني العضاضة هذا الجسر، هذا الأوس قائم بالله سبحانه وتعالى، ولو تركه كل الذرات، كل الذرات أخذ بعضها ببعض، كل الذرات أخذ بعضها ببعض، الباخرة بالبحر، كل الطيارة، كل ذرات، كل سبحانه وتعالى هو ممسكها سبحانه وتعالى. لذلك حق له سبحانه وتعالى أن يذكر ولا ينسى، وأن يطاع ولا يعصى سبحانه وتعالى. الله يكرمنا، اللهم أكرمنا يا رب العالمين. نعم. وقال وهب بن منبه على وجه الأرض سبعة أبحر، والأرضون سبع بين كل أرضين. والأرضون، الأرضون لا يعقل، مع أنه جمع المذكر السالم، جمع عاقل، عاقل أو صفة عاقل سالمة، جمع عامر ومذنب. لكن والأرضون شذ والسنون، والسنون هذا من الشمال، والأرضون شذ والسنون. نعم. بين كل أرضين بحر، فالبحر الأسفل مطبق على شفير جهنم، ولولا عظمه وكثرة مائه وبرده وبرده، لولا عظم وكثرة مائه يعني وبرده، ما عليش أنا فكري أنا لكثرة برده، بدنا نقول شدة برده. نعم. لأحرقت جهنم كل من عليها، كل من عليها. ليش بقى يعني كل من عليها؟ كل هذه لا، يعني لو قال كل ما عليها أفضل بصير، لكن من بمعنى ما، ما في السماوات وما في الأرض، في عقلاء وغيره، لكن كل ما عليها من الذي خلقه يعني، وكل هذه لا تعقيل. لكن يعني وما من ذرة في الكون إلا لها قلب، بس لا تعقيل يعني. والله كل ما عليها أفضل. نعم. قال وجهنم على متن الريح، ومتن الريح على حجاب، يعني بصير من لغير العاقل، لغير عاقل، وما بصير العاقل يعني. فمنقول من بمعنى ما هو السلام، يعني كلامه صحيح. وجهنم على متن الريح. نعم. ومتن الريح على حجاب من الظلمة لا يعلم، يعني جهنم على متن الريح. عجيب، على متن الريح، شلون على متن الريح؟ يعني شو الريح صلب يعني، ومتن الريح على حجاب من الظلمة كمان الظلمة شو يعني كله عجيب عجيب عجيب عجيب يعني لا يعلم غلظه إلا الله تعالى وذلك الحجاب على الثرى ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى نعم وذلك الحجاب على الثرى وإلى الثرى انتهى علم الخلائق يعني هذا الذي علمتمه وبعدين شو فيه الله أعلم أنا بحتار بحتار بحتار من قضية الكون أنا بحتار دائما هيك تجيب عالمة بساعة الكون قديش هو قديش الكون الجنة عرضها السماوات والأرض الجنة عرضها السماوات والأرض ما بتطلع نقطة بالكون ما بتطلع نقطة يعني سبحانه وتعالى لا إله إلا الله والكون سبحانه وتعالى يعني مهيمن على الكون كله بس فكرني فيها العالم ما بيصال لهذا لا الله ما فيك أتقول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى يعني الكون أديش أديش أديش أديش يعني أد أد أد أد أد أد أديش عندك رقم أكبر رقم بجيبه الكون أكبر طيب سبحانه وتعالى كيف محيط بالأكوان سبحانه وتعالى كل شيء يعني محيط للكون يعني سبحانه وتعالى هذا الله هذا الله لا إله إلا الله نعم ممكن نقول لأحرقت جهنم كل من عليها مثل قوله تعالى كل من عليها فان لا يعني من شدة الجهنم النار لا الكلمة يعني أن كل من عليها من الشجر والحجر إيه يعني مشان من كل من عليها بس كل من عليها يعني الله حكينا أدنى يعني أنتوا رايحين يعني عنانا بالذكر لأنه أفضل لهنا يعني في هيك وهيك نعم خلاص أن من بسيب يعني ما هو بعض لكن هنا أنا عليها أنا وأنت يعني الله يعفو عنا أنت أكبر يعني شو بدي أحكي يعني الله يعفو عنا الله يجعل ما أعطانا عطاء ولا يجعله بلاء ونسأل الله العافية وبال الله يجعل ما أعطانا عطاء يا رب نعم لأنه ربما أعطاك فمنعك وربما كان المنع عين العطاء سبحانه وتعالى طيب قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى سبحان الله يعني الإنسان هيك يفكر يعني سبحانه وتعالى الذي له يعني والله بيستحي واحد يذكر الله يستحي يعني تعلم من الله يعني يخاطب نبيه سبحانه وتعالى يخاطب نبيه يعني سبحانه وتعالى لا إله إلا الله نعم قال ابن عباس السر ما حدث به الإنسان نفسه ما حدث به الإنسان غيره في خفاء غيره في خفاء هذا السر وأخفى منه بس لكن السر يعني طالما حدث غيره يعني انتهى يقولوا كل سر جاوز القرطاس ضاع كل سين جاوز الاثنين شاع أنا الاثنين أنا وياك طالما حكيته لكن بعضهم قال الشفتين يعني الاثنين يعني الشفتين طالما حكيت خلاص صار نعم نعم لا تتكلم. الله يرحم جدتي رحمه الله، أعرفها تقول يعني بعدي بطنة كبيسة معجن خبز، المعجن هذا يحطوا فيه خبز ما بيسع كلبي سكوت يعني بيسع هذا ما بيسع كلمة. نعم الله يعفو عنا. يعني طبعا أنا ما سمعت هذا، لكن لما كان صغير أكيد يعني تربي الله يرحمه رحمة الله عليه. نعم. وأخفى منه ما أضمر في نفسه مما لم يحدد. وأخفى منه ما أضمر يعني الإنسان في نفسه مما لم يحدث به غيره. نعم. وعنه أيضا نعم حديث نفسك. نعم. والسر وعنه أيضا عن ابن عباس حديث نفسك. نعم. وأخفى من السر ما ستحدث به. السر حديث نفسك. نعم. مما لم يكن وهو كائن. وأخفى منه ما أضمر في نفسي مما لم يحدث به غيره. وعنه أيضا السر حديث نفسك. يعني شو الفرق؟ أضمر في نفسه يعني كأنه أضمر في نفسه كلام، مثل ما قال سيدنا عمر زورت في نفسي كلاما. هذا ما يعرفه قبل أن يخرج صار، لكن السر ما زور بنفسه أي كلام، يعني لسه ما هيأه يعني ليخرج. هذا السر. هنا سيدي يأتي بالقول الثاني على أن السر حديث النفس، وأخفى من السر ما سفر. إيه يعني حديث نفسك، يعني حديث نفسك. نعم. يعني بدك تحكي فيه بنفسك شيء. نعم. يعني الكناية عن غاية الخفاء يعلمه سبحانه وتعالى، يعني كيف لا يعلمه وهو خلقه. لذلك الذكر مثل ما أنه ما ينسى الإنسان، ما ننسى ربنا سبحانه وتعالى. وأخفى من السر ما ستحدث به نفسك. نعم. مما لم يكن وهو كائن. نعم. أنت تعلم ما تسر به مما لم يكن يعني في نفسك، بعدين هيكون بنفسك. أنت تعلم ما تسر به نفسك. أنت تعلم ما تسر به نفسك اليوم، ولا تعلم ما تسر به يعني نفسك غدا. نعم. والله يعلم ما أسررت اليوم وما تسر غدا، يعني وما تسره غدا. والمعنى الله يعلم السر وأخفى من السر. أي والله آمنا بالله. أي والله آمنا بالله. اللهم تولنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. نعم. وقال ابن عباس، وقال ابن عباس أيضا السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا يعني فاعله مستقبلا، مما هو فاعله مستقبلا. نعم. وهو لا يعلمه. شو بده يسأل؟ ما بيعرف الإنسان في المستقبل، لكن الله يعلم ماذا تفعل. الله تعالى يعلم ذلك كله، وعلمه فيما مضى من ذلك وما يستقبل علم واحد. نعم. وجميع الخلائق يعني علم واحد، يعني أشيء، يعني علم علم مو ظن، يعني مقابل الظن، يعني علم واحد، يعني الذي يعلمه بعد علم أقل من الذي يستحضر، لا كله مثل بعض. وجميع الخلائق في علمه كنفس واحدة، كنفس واحدة وكنفس واحد. سبحانه وتعالى. في عجائب عجائب يعني ذلك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون. يعني فكر بدأ فكر وذكر فكر وذكر. نعم. قال قتادة وغيره: السر ما أضمر الإنسان في نفسه. ما أضمره وهي. ما أضمره الإنسان في نفسه. السر ما أضمره سموه عائد هذا بصير حاشو. وأخفى منه ما لم يكن ولا أضمره أحد سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. اللهم لا تنسينا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. نعم. قال ابن زيد: السر سر الخلائق وأخفى منه. شو جميل هذا سر الخلائق. يعني شو ما الذي ينبت الشجرة؟ يعني من الذي ينبتنا؟ يعني فكر بس له. يعني هلا لما كنا صغار يعني واحد طوله دراع طويل طويل طويل، فكر لو كنا مثل الشجرة شو يصير فينا لو كنا ماشيين هيك عم يطلع يضرب السقف. يعني طيب بهذا العمر يقف الإنسان. طيب ليش كان ينبو يعني ينمو ليش الآن وقار؟ لذلك هذا يعني كلام سر الخلائق سبحانه وتعالى. لا إله إلا هي تلاقي خضراء هي تلاقي حمراء وهي تلاقي يعني كل شيء لون كل شيء. يعني لا إله إلا الله. نعم سر الخلائق. لكن يعني هيك جرثومة يعني شو يسموه أقل من جرثومة تهلك الإنسان. الله يرحم سيد الشيخ حسان كان وقت زمان وكان كلاي الله يرحمه. قال هذا تقول عنه كلاي ويعني بطل العالم. هذا جرثومة يعني شيء ما ترى توقعه تطرحه هو بطولته. يعني سبحانه وتعالى سر الخلائق لا إله إلا الله. ومع ذلك لا جرثومة ولا غيره الله خلق فيها. يعني الله كله الله سر الخلائق. يعني ما الذي تبعثه حتى يطرح الإنسان؟ لا إله إلا الله. يعني لما نشوف هيك يعني ما يعني ما نستغرب كل ما يكون في القبر روضة أو حفرة أو أو أو أو كله. يعني سبحانه وتعالى. نعم يعني سبحان الله. والإنسان يكون ظاهره تراه يعني في غرفة مثلا ضيقة مظلمة وغيره، قد يكون والله كأنه في الجنة وأنا لا أستبعد ذلك. يعني بعضهم يقول إذا كان أهل الجنة على مثل ما نحن عليه اليوم إي والله فهم في نعيم. يعني شو شايف هذا؟ شو شايف؟ فعلا يعني الإنسان أحيانا هيك يعني هيك بغمض هيك ترى ما شاء الله ماذا ترى. يعني ترى مناظر جميلة واسعة بس هيك عمل هيك. طيب شو يعني؟ لا إله إلا الله. فسر الخلائق سبحانه وتعالى. نعم. وفكر يعني ما بسعى أخونا ما بتسعى أخونا. يعني كل موجود تحرك به ويعلم حركته. شو هذا؟ وإذا ما أنه يعلم معناته نسأل الله العافية نكفر. معناتها جاهل، بل تقول جاهل. وعلى عليم، ربي قال عليم من ألفاظ مبالغة، يعني علام عليم. نعم سبحانه وتعالى. السر وأخفى، شوف السر وأخفى. نعم نعم. وقال ابن زيد السر سر الخلائق وأخفى من ليش عم يقول يعلم السر، يعني عم يقول الله عم يقول لنا السر، يعني في يعني ما بنعرفه، وهذا بسموه عالم الملكوت، واللي بنعرفه ونشوفه عالم الملك أكبر بكثير عالم الملكوت. لذلك عم يقول لنا في شيء سر، يعني في شيء ما تعلمونه، يعني وما أتى على دينكم كيف تعلمون ما هو. لذلك آمنا بالله والحمد لله أن خلقنا عبادا له، ارتضانا عبيدا له، الحمد لله الحمد لله. لذلك الإنسان شغلته كبير كتير، يعني الذي عظمته من هذه العظمة بهذا الشكل، يعني أذن لك أن تكلمه، يعني شو هالكرم، يعني ما هالكرم من الله سبحانه وتعالى، يعني يأذن لي ولك أن نكلمه سبحانه وتعالى، ويطلب منك يقول لك دعيني اذكرني، كثير متعطل علينا نذكره. كرم هذا والله، يعني الإنسان يغار على ربي من نفسي، أنا أحكي أنا أذكر الله أنا أذكر الله، يعني أنا وأنت نذكر الله، تعرف مين الله؟ يأذن لنا في ذكره لا إله إلا. لذلك صدق الله العظيم ولقد كرمنا بني آدم لا إله إلا الله. نعم يعني مستر في سر، يعني نعم. وقال ابن زيد السر سر الخلائق وأخفى منه سره عز وجل، وأنكر ذلك الطبري وقال إن الذي هو أخفى ليس. أي والله ما عليه شيء، لأنه يعني كلمة وأخفى سؤال سره. قال الطبري، أنا مع الطبري، وإن الذي هو أخفى ما ليس في سر الإنسان وسيكون في نفسه، أما أخفى سره سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، أما سره شو سره والله في نظر. لذلك قال أنكر ذلك، وأستغفر الله وأنا مع الطبري، يعني سره. نعم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله رفع بالإسماء، يعني إذا من أعتمان غلط وسر، يعني سبحانه وتعالى يطلق، ممكن يقول الإنسان سر يعني ما نعلمه، بس ما يطلق عليه ذلك، في أدب مع الله ما يطلق. نعم يعني الذي أطلقها سبحانه وتعالى على نفسه كما قال ولله الأسماء الحسنى. نعم يعني لا نطلق على الله إلا ما سمعنا. نعم سبحانه وتعالى يعني ما يليق فيه، يعني يعلم السر، سر الأسرار، يعني معناته سبحانه وتعالى يعني خفي ما نعلم. نعم لكن الأفضل ما نطلق على الله إلا ما سمع، إلا ما نقل. الباطل. نعم نعم الباطل عكس الظاهر. إيه نعم إيه حياك الله. الله رفع بالابتداء. الله لا إله إلا هو. نعم أو على إضمار مبتدأ. أي هو الله. إيه حلو، يعني هو الله بعدين لا إله إلا هو. إيه كمان كلام جميل. نعم أو على البدل من الضمير في يعلم. يعلم الله لا، فإنه يعلم السر، يعلم الله، فقال الله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعلم الله، هذا ضمير لي وفاعل الله. وحد نفسه سبحانه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا المشركين إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فكبر ذلك عليهم. فلما سمعه أبو جهل يذكر الرحمن قال للوليد بن المغيرة: محمد ينهانا أن ندعو مع الله إلها آخر وهو يدعو الله والرحمن. فأنزل الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وأنزل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهو واحد وأسماؤه كثيرة. ثم قال في ورد به القرى في قاصد أم القرى، هذا كتاب مناسك كبير بس أكبر كتاب مناسك، يذكر يقول: إن لله ألف اسم وللنبي مثلها ألف اسم. نعم. ثم قال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقد تقدم التنبيه عليها في سورة الأعراف. نعم. ثم قال قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى، والحمد لله رب العالمين.